بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات إلهي بن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها. سائر يسأل يقول: فضيلة الشيخ، ظهر تكفير الحكام من بعض السفهاء في بعض المنتديات في شبه الأنبهة مستشهدين بالناقل الثامن، وهو مستشهدين بالناقل الثامن من نواقض الإسلام، وهو إعانة الكفار على المسلمين، واحتجوا بكلام أهل العلم قديما وحديثا. فسؤالي فضيلة الشيخ هو: عندما أعلم أن حاكما بعينه كافرا لارتكابه ناقضا من نواقض الدين، وأنا لا أملك تغييره ولا قدرة لي بذلك، هل يلزم أن أثير الناس بأن هذا الحاكم كافر ويجب الخروج عليه، علما أني لا أستطيع ذلك الآن؟ فإن كان لا يلزم، هل يأذن من يشيع هذا الأمر بين العامة لما سيترتب عليه من مفاسد لا تخفى لمن يقبض عليه ملتبسا بهذه الدعوة متلبسا بهذه الدعوة التي يراها الحاكم جريمة لا تعتبر في ظل قوة هذا الحاكم وسطوته، أم يحتسب ما يلقاه من أذى ويصدح بتكفيره والخروج عليه مهما كانت المتاعب؟ يصدح بتكفير الحاكم والخروج عليه؟ نعم. على كل حال، قضية التكفير هذه، تكفير الحكام وإثارة الشباب على الحكام، ويقولون إن الآن وضعنا يقصدون الحكومة السعودية، أنها كافرة. لماذا؟ لأنها تعين الكفار على المسلمين. يعني الآن رجع صدام إلى منصب صلاح الدين. صدام الكافر كانوا يكفرونه لما كان يحارب الخميني ويحارب الرافض، كانوا يكفرونه، ولما استعان الإخوان المسلمون بالشيوعيين في أفغانستان على قتال الشعب الأفغاني لم يرفعوا عقيرتهم على الإخوان المسلمين، ولم يستنكروا ذلك، مجرد استنكار، ما قال هذا منكر، بس فضع أن يكفرهم. حشد الإخوان المسلمين الروافض الباطنية والشيوعيين على الشعب الأفغاني الذين يمثلهم طالبان في ذلك الوقت، والله لم نسمع لهم كلمة، لا في صحيفة ولا في مجلة ولا في شريط ولا في شيء، أقروا هذا الذي يرونه كفرا، بل يرونه إسلاما، لأن الإخوان المسلمين سقطت عنهم التكاليف، فلو ارتكبوا ما ارتكبوا من الفواكه فلا حساب عليهم في دين هؤلاء، وارتكبوا مخازن في تركيا، مخازي بالعامية، وده مخازن يقول هذا، يعني مخازي في تركيا، تعاونوا مع الماليين ووقعوا اتفاقيات مع اليهود، وما كان يكال لهم إلا المدح في مجلاتهم ومخازن أخرى في بلدان أخرى، فهم يكفرون من شاءوا ويحكمون بالإيمان والإسلام والجهاد من شاءوا ولو كان كافرا، فهم يتلاعبون بدين الله. هل هذه البلاد يعني ارتكبت ناقضا من نواقض الإسلام كما يزعمون؟ هي منعت الآن، يعني منعت من تعاون أمريكا، لا تفتح مباراتها ولا تقدم لها أسلحة ولم تقدم لها جيشا، فما هو هذا التعاون الذي أدى إلى رمي هذه الدولة ولعل علماءها وشعبها في الكفر؟ ما هذا الدولة ارتكبت؟ الله يعلم. إن المسلمين جميعا والله أعلم لا يرضون هذه الأوضاع، ولكن مكره أخاك لا بطل. رغم أن صدام كافر شيوعي بأتي ما يرضون هذا لهذه البلاد على أبنائها من بلاء، لكن مكرهون. فلما قاتلت أمريكا طالبا ما كان المسلم يغاضي لهذا، ولكن لا يقدر له ولا طاقة له. ولما هيجوا الشباب لمواجهة أمريكا دفعوا بهم إلى الهوة وناموا في بيوتهم. جهاد جهاد جهاد، كفر كفار كفر كفار جهاد. فهم لم يحرفوا ساكنهم، لم يخوضوا غمار الجهاد بأنفسهم، ولم يقدموا نفسا ولا مالا لحماية الشباب وإنقاذهم. حاصرتهم أمريكا في مزار شريف وقتلوهم وذبحوهم وشردوهم وأهانوهم وأذلوا نساءهم واستباحوا نساءهم. ماذا فعل هؤلاء؟ الذين دفعوا هؤلاء المساكين إلى جحيم المعركة، ماذا قدموا لهؤلاء الشباب؟ أخذوهم أسرى ودوهم في أمريكا مدن كوبا مدن ودوهم. ماذا صنعوا لإنقاذ هذا الشباب؟ يا أخي الذي يجاهد يسعى في إنقاذ المسلمين والمهالك، يسعى في نصرتهم، يفك أسيرهم، يفك عانيهم، يفعل ويفعل، والذي يسر يسر إلى فئة. فين فئة المسلمين الآن؟ هؤلاء المجاهدين رجال فاسدون، فين فئتهم؟ فين راحوا؟ فئتهم أمريكا. أمريكا هي فئتهم. دول اللي حرضوا بالجهاد ايش سووا؟ فينهم؟ الآن أرى أنهم سيزجون بالشباب في هوة الهلاك، والعياذ بالله. وهم يمكن يضحكوا في بيوتهم ويتراقصون مع نسائهم وأطفالهم، ولا يبالون في أي واد يهلك هذا الشباب. إذا عندكم قوة تفضلوا، خذوا أمريكا أغدارها، ما هم نقول صدوها بأن من الأدوان، خذوا أغدارها. هذا كما فيكم الآن ممكن نتحاشى هذا الحرب، كيف نتحاشاها؟ كيف؟ أرسلوا مهندسين يفتشون مصانع صدام فيها أثناء الدمار شامل ما فيها، يكفينا الله شر الحرب. فلماذا نكفر المسلمين ونقول أعانهم ونكذب على الناس ونقول أعانهم ونعقب الأصل السادس ونعقب الأصل السادس؟ نسأل الله العافية. ألا كل حال هذا الآن فتن، والله أعلم ما يريدون المسلمين إلا الضياع، لأنهم يزجون بهم من فتنة إلى فتنة، والخاسر فيها المسلمون. لأن المسلمين والله الآن في وضع لا يؤهلهم للنصر من الله تبارك وتعالى على أعدائه، بدع ضلالات شركيات خرافات بلايا تهيئهم لأن يتغلب عليهم الأعداء وأن يذلهم الأعداء. جاهد المسلمين بالعلم وبالكتاب والسنة، اهدوهم إلى صراط الله المستقيم، وربوهم حتى يرتفعوا إلى القمة التي تؤهلهم لنصر الله عز وجل. أما في هذا الوضع فذكرنا لكم الحديث مرات وكرات أنه لا يزيل هذا الذل عنهم ولا ينزه الله عنهم حتى يرجع إلى دينه. العراق روافض غلاة، صوفية غلاة، بعثيين، علمانيين، شيوعيين، من والمسلمون إلا فيهم المسلمون الصادقون إلا بعثة. بارك الله فيكم. كيف نكفر الناس لا يستطيعون أن يمنع أمريكا ولا يستطيع يدفعونها؟ نكفرهم. بارك الله فيكم. كان رسول الله مر بعنار، مر بسمية، ومر بعنار، ومر بأبيه وهم في الأسر وتحت سياط التعذيب. اصبروا آل ياسر فإن مأواكم الجنة. هل تعاون مع الكفار في إيذاء المسلمين وإهلاكهم؟ نسأل الله العافية. جاء عقبة بن أبي معيط والرسول ساجد ووضع ساجد يزوع على رأسه، عبد الله بن مسعود واقف يتفرج، والله ما بيقدر يفعل شيء، والله ما استطاع. ما لامه رسول الله يعني ما يستطيع. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نصوص الشريعة وقواعد الشريعة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. المسلم في الضعف الآن لا يجوز لهم أن يخوض مع الجهاد حتى يتربوا على الإسلام ويعدوا العدة التي ترعب العدو. أما الآن هم في وضع يطمع العدو فيهم من بعض عقائدهم ومناهجهم وإسلامهم وما عندهم أسلحة أسلحتهم مثل لعب الأطفال، لا تغني ولا تغني في مواجهة أمريكا وتورها. إذا كان عندهم قوة تفضلوا، إذا عندهم قوة تفضلوا، جابوا أمريكا، جابوا أوروبا، جابوا الدول هذه كلها تفضلوا، افتحوا لنا البلدان هذه. إحنا والله أتمنى تمنى أن قوى المسلمين يفتحوا الدنيا. بارك الله فيكم. صبرا عن صد الناس عن غزو هذه البلدان أو التسلط عليهم. على كل حال هؤلاء يتعطشون لتكفير الناس لأدنى سبب، ويشتعلون المكفرات للمسلمين من لا شيء في الوقت الذي ترى زعماءهم وقياداتهم ودولهم تقع فيما يرونهم أنه كفر، فلا ترى منهم إلا التقديس والتمجيد لهذه الدول التي تقع في أحوال أسوأ من أحوال هؤلاء الذين يكفر لهم الآن، وهم الله ما يهدفون إلى هذه البلاد، يريدون أن يكفروها بأدنى سبب، لأنهم يريدون أن يقيموا لهم دولة في منطقة الخليج فيتمتعون بالبترول ويتمتعون بما يريدون، ثم والله ما تكون دولتهم إلا مثل دولة الترابي. لا تحكمنا أنزل الله. ومستعدون أن يتعاونوا مع الكفار، وهم يتحالفون الآن مع الشيوعيين ومع المسلمين الاشتراكيين في اليمن، ويتحالفون مع الأحزاب العلمانية ويفعلون ما يريدون، وكل أعمالهم إسلام وإيمان، كل أعمالهم أعمال غيرهم معظمها كلها كفر. فنسأل الله العافية، هذا سرطان ينخر في جسم الأمة، نسأل الله أن يعافي المسلمين من شرهم. والله لولا فتنتهم ولو أفسح المجال الدعوة السلفية تنتشر لتغيرت حال المسلمين ولكانت على أفضل الأحوال وأحسنها، ولكن والله إنهم يلاحقون السلفية بعمر دارها ويلاحقونها أينما حلت ونزلت، لا يريدون لها أن يكون أي أثر. ولعل قصة الشعب الجزائري الذي كان مقبل على السلفية بكل تعطش قصتها معروفة عندكم، فوالله لقد ضاقوا ذرعا بانتشار السلفية في الجزائر، فحاربوها حتى قضوا عليها، وقضوا على جميل الرحمن الذي جاهد وأقام إمارة سلفية تحكم كتاب الله، فقضوا عليها. هؤلاء كذابون يريدون دولة لأنفسهم، لا حكم إلا لا حكم إلا لنا نحن، كلمة حق يجب أن يباطل. ويجب على الشباب أن يتبصر وأن يعرف أن هؤلاء يتلاعبون بالناس، وأن عقائدهم فاسدة وأحكامهم جائرة وظالمة، فهم يكفرون من لا يستحق الكفر وينتحلون الأسباب لتكفير المسلمين، وقد عانى منهم المسلمون البلايا كما ذكرنا، والله تسببوا في إسقاط دولة طالبا، هم تسببوا فيها، وتسببوا في إسقاط دولة الشوشان، وبأعمال الهمجية هذه الفوضوية والله يخدمون أعداء الإسلام من حيث لا يشعرون، من حيث لا يشعرون من تصرفاتهم الهوجاء وفوضويتهم وحماقاتهم وجهلهم وسفاهتهم، والله يضيعون الإسلام والمسلمين. فنسأل الله العافية. هذا ما أقول إجابة على هذا السؤال. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل الباب، يقول الباب أن الفتاوى الحديثة تؤخذ عن المشايخ ابن باز والعثيمين والألباني رحمهم الله، أما الآخرين فإنما هم أحرام لا يؤخذ عنهم. وهل كانوا يأخذون بفتاوى ابن باز وابن عثيمين والألباني؟ كانوا يردونها، وبفتاوى في أزمة الخليج، وهيجوا وألبوا على العلماء وعلى هذه البلاد. بارك الله فيكم. ونصروا صداما ورفعوا إلى درجة صلاح الدين، قدوا فتاواهم في الصلح وأهانوهم وأساءوا سمعتهم وإلى آخره. ولو بقي ابن باز والألباني لم يفتون في مثل هذه الأحداث لعاملوهم الآن وعاملوا فتاواهم كما عاملهم سابقا. وإذا كان يعامل هؤلاء الأجلاء هذه المعاملة، فماذا ينتظر منهم؟ ماذا ينتظر منهم؟ رسول الله يقول لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. يعني لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بكر قال تلاقى الله تبارك وتعالى ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم؟ ثم قال أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فهذا محمد عبد الله يقول أبو بكر الصديق في بمناسبة وفاته هذا الكلام، بارك الله فيكم. فإذا مات ابن باز والألباني وابن العثيمين رحمهم الله فقد مات سيد البشر، وبقي المسلمون على الخير وعلى مشر الدين ويفتون. ما تعرف الناس خلاص الآن لا فتوى ولا علم وأصبح الناس أقران كلهم سواء، ما قال هذا الكلام. والآن كذلك مات المشايخ وخلفهم علماء ولله الحمد، علماء السنة وفتاواهم تصدر والمصادقون تقبل فتاواهم رغم ألوف هؤلاء، وإن احتقروهم وردوا فتاواهم بهذه الأسباب بهذه الأساليب السيئة. كيف أقرأ لما تصدر هذه كبار علماء فتوى على في قضية من القضايا، في حدث من الأحداث، في شخص من الأشخاص، نقول أقرأ كلام سخيف. بارك الله فيكم. هؤلاء كانوا أعضاء، أعضاء مع شيخ الباز، كان تأتيه الفتوى واضحة كالشمس، والله ما يصدر فيها فتوى، ومرة كنت جالسا عنده وأتته فتوى أظن الحضرموت عن طبيعة مقبرة يصلى إليها أو شيء من هذا، مسألة واضحة. فقال سجلها يا فلان، سجلها. قلت الشيخ الناس يبغون فتوى منك، قال والله هذه عادتنا إذا جاءت الفتوى نسجلها وتدرس، وهي واضحة عنده. فكيف هو يحسب الظن بهؤلاء وأنهم علماء وأنهم زملاؤه وشركاء الفتوى، فلا يصدر فتوى إلا بعد استشارة فيهم وتداول الآراء فيها. بعد ما خلص أصبحوا جهال وأصبحوا متهمين، وفتاوى أكرام يعني فتاوى أكرام معناه أنهم يصدرون عن هوى، يتكلم الإنسان لغرض، وتصدر فتاوى الأغراض. فإذا جاءت الفتوى نقول هذه فتاوى أغراض لا يريدون إلى الباطل ولا يريدون إلى اتباع الهوى، نسأل الله العافية. على كل حال لكل زمان لهم أسلوب، فلأيام الباز والألباني والهمين أساليب يرد فتاوى، فالآن عندهم أسلوب يرد فتاوى. فنسأل الله العافية. هكذا أهل الفتن يفعلون، يعني يسقطون أقدار العلماء ويشوهون العلماء ويتهمونهم في فتاواهم. فنحن والله ما ننظر إلى العلماء بهذا المنظر، ننظر بكل إكبار واحترام وثقة، ونرى أحكامهم مبنية على العلم الصحيح وعلى قال الله وقال رسول الله والحمد لله. هناك رجال يميزون بين الحق والباطل، بارك الله فيكم، من أكبر علماء غيرهم، أكبر علماء غيرهم، ولكن في رجال، في علماء في المدينة، في علماء في الحجاز، في علماء في نجد، علماء في العالم الإسلامي، ولله الحمد. ما ذهب الإسلام ولله الحمد، موت فلان وفلان كما قال أبو بكر وكان عبد الله إن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. نعم تفضل. شيخنا الباطل جزاه الله خيرا، ذكرت فيما سبق في ثنايا الكلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا الى دينكم. فما هو المقصود بترك الجهاد؟ ترك الجهاد الاسلامي لاعلاء كلمه الله، الجهاد لاعلاء كلمه الله، من جاهد لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. الجهاد في سبيل الذي كان يجاهده الرسول ويجاهده الصحابه الكرام والسلف الصالح، هذا هو الجهاد. نعم. فضيلة الشيخ الفاضل بارك الله في عمرك وعمله، سؤال: أن بعض العامة من الناس إذا ذكر بالأعمال الصالحة يقول إن الإيمان بالقلب ويشير بيده إلى قلبه، وهذا كما نعلم أنه قول بعض قواعد المرجع، فكيف التعامل مع مثل هؤلاء؟ وهل يشركون على ما هم عليه أم ينصحوا؟ وإذا لم ينتصحوا فلا العمل أو فلا الحل؟ على كل حال هذه ما يبغض أن تكون من آثار المرجئة، فإن المرجئة عندهم الإيمان التصديق والعمل ليس من الإيمان. والله يقول: ونصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فما نجا من الخسران واستثناهم الله إلا بالإيمان والعمل الصالح والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأنتم تعلمون أن الله لعن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وبئس ما كانوا يفعلون. فالأعمال من الإيمان بارك الله فيكم. وهذه الحجة التي يقولها العوام يكفي أنها حجة عامة حجة جاهل لا قيمة لها. فالحجة قال الله قال رسول الله قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. فيقاله لا بد من الإيمان والعمل الصالح. وحجتك هذه داحضة باطلة يمليها عليك الشيطان. فاتق الله وعليك أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتبر الوالدين وتقوم بالأعمال الصالحة من الواجبات والمستحبات إن أردت النجاة. وأما إن كنت لا تبالي بارك الله فيك فكن مثل هذا الفراء ولم يغني عنك من الله شيئا. لكن هذا الجاهل يعلم ويبين له بارك الله فيك أهمية العمل في الإسلام وأن الإسلام فيه دين عقيدة وفيه عمل وفيه جهاد وفيه دعوة يوم المعروف فيه صلاة وصوم الزكاة وحج فيه أعمال. بارك الله فيكم. أنتم تعلمون أن في الإسلام من يكفر بترك ركن من هذه الأركان إذا ترك الصيام أنه فهو كافر أو إذا ويعد مهمة السنة فهذه خسارة من أئمة الإسلام. ومن يكفر بالصلاة فقط ومنه منهم فما يدريك أنك وقعت في الكفر إذا تمسكت بهذا المذهب الفاسد. بارك الله فيكم. نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل أيضا الذي يستهزئ بالسنة كاللحية مثلا ويقول من أين جئت من هذا الدين ويحارب السنة أمام الناس فكيف يكون التعامل معه؟ هذا إن كان جاهلا يعلم وإن كان غير جاهل فهو كافر. ويقال أن الاستهزاء بالسنة كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا وقد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بكتاب الله أو بسنة رسول الله أو بالله أو برسوله كفر. لكن قد يكون الإنسان لا يعلم أن هذه سنة ولا يعلم أن هذا الأمر واجب جاهل فهذا يقال له اعلم أن هذه سنة واعلم أن هذا واجب واعلم أن الاستهزاء بالسنة من سنة رسول أبو واجب واجبة الإسلام كفر ويعلم. فبعد أن يعلم ويصنع الاستهزاء يكفر. بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. حاجة الله وراءه هل هناك من أعمال الجوارح ما تركه كفر غير الصلاة؟ من أعمال الجوارح كالسجود لغير الله أو سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو نبي من الأنبياء هذا كفر. أما الأركان والواجبات فقد ذكرت لكم عن السلف أن من يكفر بترك واحد من الواجبات إذا ترك واحدا من هذه الأركان يكفر. وهناك عن الصحابة كما ينقل عبد الله بن شقيق أن أصحاب محمد ما كانوا يرون شيئا من العمل الترك وكفر غير الصلاة. فنقل هذا ما يشبه الإجماع عن الصحابة أنهم لا يكفرون إلا بترك الصلاة. طبعا والعلماء استوعبوا النصوص ووجدوا هناك أعمال يعني استنبطوا من النصوص أن من يتركها كافر كالأركان التي ذكرناها لكم. ووجد من كلام الصحابة مثل كلام عمر أن من استطاع أن يحج ولم يحج فهو كافر. ويقول أولئك ما هم بالمسلمين اضربوا عليهم الجزية. وجدوا من الصحابة ما يكفر بعض الأعمال أيضا فتابعوهم بهذه الأشياء لأنه صلاة فقط. وسمعتم أقوال العلماء في بعد الصلاة يعني منهم من لا يكفر ترك الأعمال هذه جميعا فان هذه ومنهم من يكفر ترك الصلاة. وطبعا من الذين لا يكفرون يرون أن تارك الصلاة يستتاب وينتظر به مثلا لو صلى الظهر فيقال له صلى يأبى فينتظر به إلى أن ينتهي وقت الظهر والعصر، فإن صلاهما نجا وإن لم يصلهما فحده القتل، حده القتل. هذا من أقوال العلماء الشافعية والحنابلة مثل أبي حنيفة ومالك مثل أبي حنيفة لا يرى القتل إنما السجن والتعذيب حتى يصلي، هذا لأهمية الصلاة عندهم، وفيها قتل وفيها تعذيب وفيها وفيها. وتعلم أن الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة وألحقوهم بالمرتدين كما تعرفون، وبالاتفاق أن من يسرق شعيرة من شعائر الإسلام يقاتل عليها، فلو قال قوم نحن لا نصلي صلاة واجبة لكن ما نصلي قاتلون، قالوا الزكاة واجبة لكن لا نزكي قاتلون. وبعضهم يرى أن قتالهم على الكفر واللذة الردة ما دام سلوا صيغة بالقتال هذا ذي لأنهم كفار. أمور عظيمة يا أخوة، العمل أمر مهم في الإسلام، فقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله، هذا قال هل من في حياته الآن نقول اعملوا. إن الذين آمنوا عملوا الصالحات، إن الذين آمنوا عملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردة سنجلة، فلا تستحق هذا الوعد إلا بضميمة العمل إلى الإيمان، ولا تستحق النجاة من النار والسعادة الآخرة إلا إذا ضمنت العمل الإيمان. بارك الله فيك. معنا اكتب هذا القدر. أخي كريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده. وبعد، فإن لفرصة فائدة يرتبط بها المسلم أن يجد أبناء العالم الإسلامي في صورة مصغرة في الخطر على الأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لينهلوا من هذين المصدرين العظيمين اللذين يراهما الصادق كأنما هما الآن ربان صليبيان لم تمتد إلى ألفاظهما ولا إلى معانيهما بالتبديل والتحريف كما حصل في كثير من المدارس في القديم والحديث، إذ امتدت الأيدي والأفكار إلى تحريف معاني كتاب الله وسنة رسول الله، لكن المسلم الصادق الذي ينشر الإسلام الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يجد في هذين الكتابين وما يدور حولهما من تدريس وما يوجد حولهما من تفاسير وشروع يجدها كل أمانة قد نقلت، نقلنا فهم رسول الله وبيانه وفهم الصحابة وفهم القرون المفضلة وفهم أئمة الإسلام يجده بأمانة في المصادر التي ينهل منها طلاب الجامعة الإسلامية. ولكن الآفات تعترض كثيرا من المنسوبين إلى هذه الجامعة من أبناء العالم الإسلامي، الآفات الصوفية والآفات السياسية والحيل والمكائد ضد هذا المنهج وضد مصادره كثيرة وكثيرة. فمن أراد الله به خيرا يستمد من هذه المصادر بكل ثقة وبكل ثبات وبكل صمود، ولا يلتفت لمن يحاول أن يصرفه أو يصده عن هذا المنهج العظيم. ولعلكم تعلمون أن أمة الإسلام بليت في عقيدتها ومناهجها لأهل البدع والضلال، فقامت الدعوة السلفية في هذه البلاد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورأت أنها تنعم بخير وفير دينا ودنيا، فأرادت أن يشاركها أبناء الأمة الإسلامية في هذا الخير، فأنشأت هذه الجامعة لتساعد أبناء الأمة الإسلامية بعد الدراسة فيها وفهم منهج السلفية إلى استعادة الكثير ممن شذ وذب عن هذا المنهج واحتوته الخرافات والخرافيون أن يعود إلى كتاب الله ويعود بعشيرته وقومه إلى كتاب الله وسنة الرسول إلى ما كان عليه كتاب الله. ولكن مقاليد الأعداء لا تقل ولا تمل من الداخل ومن الخارج. فخطط أهل البدع والضلال ليصرفوا ما استطاعوا أو من استطاعوا ممن يدعو في الجامعة عن هذا المنهج الصحيح الحق إلى مناهج البدع والضلال. وهم يشتغلون ليل نهار ولهم أساليب ولهم طرق. ولعل كثيرا منكم يلبس من هذه السيارات وهذه المناهج الخادعه المخادعه التي تريد ان تصرف اهل الحق عن المسلمين. فمن واجب من يعرف هذا من امثالي ان يحذر الشباب من مقاييس هؤلاء، لانهم والله لا يريدون الامه خيرا. ولو أرادوا في الأمة خيرا وأرادوا الإسلام أن يسود وأهله أن يعزوا لما سلكوا هذا الطرق المسلمين، ولكنهم يتعاونون مع أعداء الإسلام لإضعاف الإسلام المسلمين. فإن المسلمين إذا وهنت عقيدتهم وضعفت مناهجهم تحولوا إلى العز والإسلام كما هو واضح. وهذا الفن الذي يعيشه المسلم الآن من آثار هذه المناهج الفاسدة التي يحاول أهل النصح وأهل الحق أن ينتشلوا المسلمين من هذه الوهدة التي رماهم فيها أهل الباطل والبدع حول كل ما بكل ما يمكن أن يعودوا للناس إلى صراط الله المستقيم وإلى منهجه القويم. لكن أهل الباطل لهم أساليب ولهم طرق ولهم، فمن طرقهم الصعد والتشويه في الحمل في هذا المنهج، ومن مكاربهم والأول مكاربهم تشويه هذا المنهج وتلميع مناهجهم الفاسدة وإرخاء العظمة والجلالة والشمولية على منهجهم الضالة. فطرح المنهج الشمولي الإسلام كل لازم له. ما لا يدم هذا الإسلام؟ إسلام الروافض والخوارج والباطنية والصوفية وغيره، هذا هو الإسلام الباطن كلها في الإسلام، لا نفرق بين الشيعي والرافض والباطني. لكن نجتمع نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فيجتمع الرافضي والباطني حتى النصارى الذين يشتركون معنا في تنظيمات هذا الشكل من الناس الذين ضيعوا شباب الأمة وضيعوا الإسلام وضيعوا منهج الحق. وأنا أختصر لك ضيق، أريد أن تعرفوا على الطبيعة ومن واقع حياة أهل هذه المدينة، لعلكم كلكم يعرف ماذا يجري في أفغانستان الآن. ما الذي يجري؟ الشعب الأفغاني كل العالم الإسلامي يتحرك لنصرته ولطرد الشيوعية من هذا البلد. وكان هناك أهل هذا المنهج نتعاون فيما اتفقنا عليه ويأذر بعضنا من الفرنسيين، كانوا يصدون الناس عن سبيل الله، يصدون الشعب الافغاني ويحولون بينه وبين شباب المنهج السلفي. قدموا دماءهم واموالهم لنصر هذا الشعب، ويأتون يريدوا ان يقدموا لهم الاسئله الصحيح، فاصحاب هذا المنهج الفاسد يردونه ويحولون بينهم وبين فريق اي منافق للشعب الافغاني. طول الشيوعي الاجنبي وبقي الشيوعي الواطن، ها؟ هؤلاء لما سكتت وأبعدوا عن الثلاثة ماذا فعلوا؟ راحوا الجيش الشيوعيين والروافض والباطنية ضد الشعب الأفغاني الذي جعل في الأمة كلها لنصرته. الآن يجيشون الشيوعيين والروافض والباطنية وتتعاون معهم الدول الشيوعية والهندوقية والبوذية لضرب الإسلام على أيديهم. الآن يذبح أبناء الشعب الأفغاني على أيديهم بالشيوعيين وبالرواسب والمفاتيح. هذا ثمر هذا المنهج القديم الذي يناسب العباد للمنهج السلفي، وما انشئ الا لمناهضه الاسلام والمنهج السلفي ويلبس لباس الاسلام والشعارات الصنانه. وهذه الحقيقه الذي يجري في افغانستان ليس جديدا على اصحاب هذا المنهج، فان اصوله وجذوره موجوده في هذا المنهج. وفي الواقع بدا هذا اصحاب هذا المنهج يسيرون اليهود اصولهم من النصارى، وهم يتحالفون الان على مستوى العالم مع الشيوعيين والبعثيين والاسلاميين وغيرهم، ويقول نحن في وجه الشيوعيين والواجه الحداثيين والواجه الاسلاميين، وهم والله يدعون الى مؤاخاتهم ويتحالفون معهم في غير المكان. ولعلكم تعلمون ماذا جرى في تركيا على ايدي هذا الحزب وعلى ايدي هذه الجماعه. الان هذا الحزب يرفع شعارات علمانيه وتعهد بالسير على طريق مصر في الفرق. ثم مسمد هذا فمد يده للتعاون العسكري مع اليهود ضد المسلمين. تريدون ادله على فساد هذا المنهج بعد كل هذا؟ تريدون أدلة مادية على أن هؤلاء من أصلهم وأصل منهجهم والفساد والضلال ومنارب لكثير كان مثل ما يسلم الآن مثل هذا المسلم. هذا التحالف والتعاهد والتوافق والحكري مع اليهود ضد من؟ ضد أمريكا؟ ضد أوروبا؟ ضد روسيا؟ ضد الهند؟ ضد إيه؟ ضد المسلمين. يعني إن فلسطين قبلهم يقصدون عليه ويعيشون به ويقصدون به من 50 سنة، لكن لما جدوا ها بارك الله فيك الإعلان ما عندهم والله أعلنوه بكل وقار. أنا الآن أسأل من يوالي أهل هذا المنهج؟ لماذا لا يتكلمون في هذه الأحداث؟ هم تبنوا، يقولون متبنين بقضايا العالم كله، فلا يحدث حدث ولا يمس أحد يمثل بشؤون العالم إلا ويصيحون ليبرزوا للناس انهم الغيورون على الامه الاسلاميه والمناظر عنها والمدافع، الان هم هذه المدافع الامه الاسلاميه متعاون مع اليهود ومع الشيوعيين ومع الروافض ومع الباطل. فهل تريد ان اقوى من هذه على فساد هذا المنهج وخبث اهله وكيدهم للاسلام والمسلمين؟ الخبث هنا لموجودهم في الجامع من هؤلاء، لماذا لا يفعل كيف بالاستيقاظ لو كانوا صادقين؟ يعني يهوشون على علماء هذا البلد وعلى هذا المنهج ويستعيذون الاكاذيب والافتراءات والسياق بالدور. فاذا فعل هذا الحزب الفاسد للمناهج الطالب الفاسده اي شيء ذبح السلفيين وكفر الاذان. الان الدين بعيد الشيوعيين والروافض والباطنيه بل مع الاسلام ولا انكار ولا استنكار، الا يدل على ان التربيه الفاسده تقوم على الغش وعلى النفاق وعلى الحيل؟ انا وجدت بعض مجلات هذا الصف يمجدون القضايا. الان كثير من الشباب حتى مقطوعين به يستشعرون كيف هذا الوضع في افغانستان وما هذا الوضع في تركيا وما هذا الوضع في السودان، يريعون ويلعبون ويريدوا الان يلتمسوا المعايير لمن يقول هذه المعارك الخبيثه ضد المسلمين. فانا اناشد الله هؤلاء ان كان بقي عندهم بقيه من الضمير وبقي عندهم شيء من الحق أن يتقوا الله في وأن يعلنوا الحق ويعلنوا إدانة هؤلاء الخونة الخائنين للإسلام وللأمة الإسلامية، يرفع حقيقتهم بإدانتهم ويعود أدراجه إلى المنهج الحق المطروح في هذه الجامعة وغير الجامعة، وهو في غاية الوضوح وضوح الشمس في رابعة النهار قائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وعليه أن يدرك أن هؤلاء يكتلون له دعاة على أبواب جهنم فعلا من أجابهم إليها فيكون في النار. فلا يخطئ هذا الحديث إلا على هؤلاء المحتاجين، والله إنهم لدعاة على أبوابهم وخططوا بخبث ومكر لهذا المنهج الذي أنشأته الجامعة وجلب له أبناء الأمة من الداخل والخارج ليرفعوا راية التوحيد وراية السنة ويطالبوا العالم الإسلامي مما أصابه من دوسات جاهلية وضلالات وبدع. والله لقد أحدثوا خطب المنهج السلفي وحطموا آماله وغاياته. الجامعة الآن من أكثر من 30 سنة تخرج منها الألوف، لولا إفساد هؤلاء وصرف المنهج السلفي لكان العالم الإسلامي الآن مضيء بنور الإسلام الحق الذي يشع من المنهج السلفي. ولكن هؤلاء الخونة للإسلام والمسلمين الكائدين للإسلام والمسلمين الذين لا تعود حركاتهم وأعمالهم إلا لصالح اليهود وأعداء الإسلام. الآن لذلك 60,000 من النساء والأطفال وأنفال الجزائر يذبحون لصالح المسلمين، تدمير شعب الجزائري وصرفه على مجلس الإسلام. الشعب الجزائري متجه إلى المنهج السلبي ولا يأخذ دينه وفتاوى إلا من أئمة السلفية الكبار والعثيمين والألباني والسائرين بالجد في مدينة الرياء. الإخوان والجنود تركوه عن المنهج السلبي، تركوه تماما، لبسوا لهم فلان وفلان وفلان اللي بس سلبي. والحقيقة كانت مرة جدا نفس المنهج السلبي، فصار الشباب الجزائري من السلبي ثم أشعلوها حربا همجية فوضوية يخدر بها اليهود والنصارى، يأتون البيت في بصرة 12-13 إلى من سيد الثور. هل هذا الإسلام؟ هل هذا الإسلام؟ فهم جاتون في مجل الإسلام وصد الناس عنه، صرف أبناء الإسلام عن مجل السلبي وصرف أعداء الإسلام الخارج اليهود والنصارى وغيرهم عن الإسلام الحق، لأنه ما في شيء يشوه الإسلام من هذه الأعمار الرديئة. فيا أبناء الإسلام، إن كنتم تريدون الله والدار الآخرة وفي نفس الوقت تريد أن تنجدوا أمة عديدة، فوالله لا تعز إلا بكتاب الله وسنة رسول الله، والتي لا يقوم المنهج السلبي إلا عليها، ولا تقوم المناهج المخاصمة له المناهج له إلا على الأباطيل والتحريف والتأويل الباطل. فعندكم يا أخوة اقرأوا إن كنتم شكون في مصداقية من يقوم على هذه الجامعة وعلى مناهجها، فارجعوا يا أخوة سبلوا نقلة 3 قرن إلى السلف الذين لا يشك أحد في صدقهم وورعهم وأمانتهم، ودرسوا المنهج السلفي من تلك المصادر. اتركوا ابن تيمية وابن عبد الوهاب والمدرس الجامع، روحوا السلف، روحوا تلك الأصول، روحوا على ذاتها وقرأوها، ارجعوا لكتاب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وارجعوا لشرح السنة مقدمة شرح السنة البغوي، وارجعوا للسنة لعبد الله بن أحمد وخلف أفعال باب البخاري والسنة البربهاري والشرح الثلث أعتقاد أهل السنة لا لفائد والشريعة الآجري والإبانة والإبانة بالبطء إبانتان، وارجعوا لهذه الكتب. فإن وجدتم هذا المنهج الذي أنتم عليه يتماشى مع كل هذه المصادر التي قلتها لكم، فثقوا أنكم على حق، وأن القائمين على هذه الجامعة وغيرها من الجامعات والقائمين على هذا النمط في خارج هذه الجامعات أنهم هم أهل الحق، وأنهم الفرقة الناجية الذين يصدق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة، من يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه. فأخذ دينك بكل ثقة. هل هؤلاء يربون الشباب على هذه الكتب التي ذكرتها؟ هل يربونهم على كتب السلف؟ كتب القرون الأولى؟ هل يوضعونهم على ما تضمنه تفسير ابن جرير الذي ينقل لنا تفسير القرآن بأمانة عن رسول الله وعن الصحابة وعن التابعين وعن التابعين أيضا المفضلة؟ هل يربون على هذه الكتب؟ ولا يربونهم على كتب ومصادر تناقض هذه المصادر ويقلدون من شأنها ويصرفون